السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة لكنها لفوق 18 سنة، لكن بداية أذكر لكم قصة مشروب الطاقة اللي أنا نسيتها في القصة الماضية، وأنا وعدتكم وأنا أعتذر من هالشيء. تدرون أن مشروب الطاقة هذا خطير جدا جدا؟ أنا ما بأتكلم لكم من ناحية طبية، لا، أتكلم لكم من ناحية رصد الحالات، وخصوصا عند أحد الإدارات اللي قاعدة تستقبل حالات كثيرة متضررة من مشروب الطاقة. وللأسف أنا ما قاعد أشوف جهات رسمية قاعدة تحارب هالموضوع، موضوع مشروب الطاقة، فقط أنه ممنوع بيع هالمشروب لأقل من 16 أو 18 سنة، وهذا ما يكفي. هالمشروب هذا يعتبر بديل عن المنشطات المجرمة. تقول لي لا أبو طلال لا تبالغ، اسمع السالفة. أنا أعرف شخص عميد ركن طيار، وحلمه أن ولده يصبح طيار مثله. ولده ما شاء الله ما في رياضة ما يمارسها، الولد نشيط وصحته عال العال. لما جاء علشان يدخل إلى الضباط افحصوه، ولا الولد يعاني من تضخم في القلب، شلون وكذا، أعادوا له الفحص لأن أبوه يعني رتبة والموضوع ما هو موضوع فقط فحص عادي. قالوا له ابن حلال احنا والله ودنا يعني نمشي لك، لكن هذا يشكل خطورة على حياته، اترك موضوع الضباط والوظيفة لا لا، هذا بكرة إذا نزل الميدان وخلوه يركض مسافات طويلة، وتعرفون التدريبات القاسية اللي دائما يستخدمونها مع العسكريين في بداية حياتهم، يعني يحتاج إلى واحد يكون صحته ممتاز. قال مستحيل ولدي ما في رياضة إلا يمارسها، نشيط يروح البحر البار يلعب كرة يلعب سلة يلعب ما أدري شنو، يتدرب في النادي، مستحيل. قالوا يوم خذ ولده وطار فيه لأحد المستشفيات المعروفة جدا، قام يفحصون الولد، يبي يتأكد الآن ما هو موضوع وظيفة، لا لا، يبي يشوف ولده ليش في تضخم في القلب. قالوا هذا نتيجة تناول بشكل مفرط لمشروبات الطاقة. قال مستحيل. العالم قال إيه نعم صح، العالم ماشي وما حد يدري بموضوع هذا، لكن بعد فترة وخصوصا في مرحلة الشباب، والشباب هذول عندهم طاقة، وانت تعطي طاقة القلب يتعب معاه يتضخم معاه. الحادثة هذه أنا قلت ممكن تكون حادثة فردية. أنا من سمعت السالفة قمت أتصل على بعض الضباط والأفراد اللي يشتغلون في قبول العسكريين في السلك العسكري في الجيش والشرطة وغيره، يعني في الكويت وغير الكويت. قالوا فعلا اللي قال لك هالمعلومة صحيح 100%. احنا كثير نرفض بعض الطلاب اللي يجونا، الطلاب اللي يدخلون الكلية العسكرية، بعد ما نكتشف ان عنده نشاط مفرط وانه مأثر على جهاز التنفسي وعلى القلب خصوصا وعضلة القلب، ونكتشف ان الولد هذا كان فعلا يتناول كثير من مشروبات الطاقة. قال لي تبيني اقول لك شيء يصدمك؟ قال مرات نركضهم احنا العسكريين كتدريب، نركضهم الميدان، لما نشوف واحد شباب وصغير وما في شيء ويتعب ويلهث نروح لركض نقول له لحظة وقف وقف تعال، لا يكون انت شارب مشروبات الطاقة. يقول الله يخليك يعني لأنه ممنوع، الله يخليك والله أنا اي والله شربت. يقول لي هذول أصبح عندهم إدمان، حتى وهو داخل الكلية العسكرية لما أحد يجي يزوره وشي يقوله تكفى جيب لي معك مشروب الطاقة، ممنوع عندنا يشربون داخل المعسكر، لكن يقول لدرجة أنه يطلب من أهله ولا أصدقاء أنه يهربوا له بطل أو قوطي وعلبة مشروب الطاقة. يقول أصبح بالنسبة لهم كأدمان، وهذا عنده نشاط لأنه شباب ما هو كبير في العمر وعنده ضعف في النشاط، لا عنده نشاط ويشرب مشروب الطاقة القلب ما يتحمل. كم واحد توفى بسبب مشروب الطاقة؟ ما تصدقوني؟ ادخلوا على جوجل واكتبوا وفاة يعني شاب مشروب الطاقة، شوفوا تطلع لكم الحالات في كثير من الدول. في منهم لاعب عندنا في الكويت، والله الناس اسمه شارب، لاعب سكواش اعتقد، ما اذكر منه هذا، بس توفى رحمة الله عليه. كان قبلها شارب 3 علب مشروب الطاقة وتوفى. ما كان عنده نشاط مفرط، وهو أصلا شباب ونشيط، وتوفى رحمة الله عليه. تذكرون ولد الفنان الكويتي عندنا في الكويت، ولده وولده كذلك ممثل، اللي طاح في العناية مرة والناس صارت تزوره وكذا، وقال أبوه قال إن ولدي دائما يشرب من هذا مشروب الطاقة، ما بقول لكم اسمه، طبعا أسماءهم كثيرة ومتنوعة، مشروب خطير. هذا حاطينه، شوف اللي صنعه، طبعا اللي صنعه هذا الحين مليون، وانا متاكد انه هو ما شربه طبعا، اللي اول واحد اختار عن مشروب الطاقه. هذا طلع شيء بديل عن المنشطات، بدل يعني ما يكون مجرم، لا يسويه مسموح بيعه ويعطيك باور. تدري ان بعض المشروبات الطاقة تخليك 3-4 أيام ما تنام، لين تضرب فيوزاتك وتنهار فجأة، يعطيك باور وقوة وقوة وقوة لين انت خلاص ما فيك شدة وتنهار، يا يصير فيك قلب، يا يوقف عندك، يصير فيك جلطة، يصير فيك، يعني انا ماني عارف. حتى المشروب طعمه حشاكم يعني بايخ جدا، ولا له ما أدري، لكن الناس تحب الشيء، سبحان الله، تحب الشيء اللي فيه يعني فيه سوء أو فيه ضرر، الله يكفينا الشر. فاحذروا وحذروا عيالكم، الصحة يعني الصحة والله يعني ما تعوض بثمن. هذا مو قصتي طبعا، قصتي صارت في صنعاء عام 2006. في رجل اسمه محسن، متزوج من فتاة اسمها فاطمة، متزوجها أكثر من 15 سنة، وعنده منها 4 أبناء، بنتين وولدين. أكبر عياله بنت عمرها 14 سنة، عياله عمرهم من 6 سنوات إلى 14. مالكم بالطويلة، هذه فاطمة مسببة أزمة حق زوجها محسن، وهو يحبها ويموت فيها، لكنها اتمنى عنه، صار لها سنوات وهي ما تبيه يقرب منها، ويعني وتحاشى وترفض انه تروح له وكذا، وانتم عارفين. لكن شو يسوي يعني، زوجته وام عياله ويحبها وما يبي يتزوج عليها، وما يبي يعني مشاكل، يسكت يحاول فيها كذا. وزوجته وحقه، وحتى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ان المرأة، بمعنى الحديث طبعا، ان المرأة لما تتمنى عن زوجها وانها باتت وهي متمنعة عن زوجها تلعنها الملائكة حتى تصبح. عظم الامر هذا يعني، لكن هذه كارها موضوع الاتصال بينها وبين زوجها، ومخليها على راحتها. سنة سنتين ثلاث، يوم الأيام، والكلام في 2006، فجأة بالليل وهو بعد ما رجع من العمل تعبان وتسوي له العشاء، كانت مسويت له بيض وخبز، تعشى كالمعتاد، يبي ينام خلاص، ينام بروحه، وهي توخر عنه تنام بروحه. لكن ذيك الليلة جت تدلع وتقرب منه وكذا، واستغرب، قالت له أنا مسويت لك مفاجأة الليلة، وزوجته يعني حلالة، لكن مستغرب، أنت يعني أنا ترجعتش ما ترضين، الحين جاي تدلعين، يعني انبسط، قال الله هداها إن شاء الله ونرتاح من هالسالفة. قالت له بس أنا أبي شيء. قالها شنو؟ قالت أبي أربطك بالسرير. قالت ربطيني بالسرير؟ قالت لي تخليني انا على راحتي بس ابي اربطك بالسرير، لان انا صراحه ما احب يعني العنف اللي يعني العنف اللي منك. قال اي عنف؟ قالت لا ما يخالف، انت الحين تبي ولا ما تبي؟ قال اي خلاص اوكي. ايش يسوي المسكين بعد؟ ربطيني ربطيني. المهم وتربطه على السرير، هو مستانس يعني يقول لي يلا يبا خلا تربطني الليله وبعدين يعني على الاقل يطيح الحطب اللي بيننا يعني ان الله هداها ما بي بعد اكسر فيها. المهم ربطته ومتحمس الحبيب شوي وتتركه وتروح وتفتح باب الغرفة ومربط. يا مرة ايش فيك؟ ليش تفتحي الباب؟ يبقى لي يشوفون العيال، يشوفون مربط. ولا هذا الرجال اللي يدخل عليه منو هذا؟ هذا اسمه محمد ولد اختها. نعم، وهو أول ما شاف محمد عند بيته وداخل عليه غرفة نومه وهذا مربط وزوجته متزينة، هو يقوم يصارخ هذا الكلب من اللي جاب عيني؟ شو السالفة؟ تكلمي ومربطته. أو يجي محمد يركض ويحط إيده على فم محسن عشان لا يصارخ، وهذا انجن المسكين، زوجته فاتح الباب حق ولد اختها وداخل عليه بغرفة نومه وهذا مربط ويصارخ ويصارخ ويتكفل الباب. وتروح تجيب حديد او قطعة من الحديد تستخدم في يعني مثل الهاون او المهراس او لكن مو نفس الهاون، لا حتى له اسم غريب انا قريته ما عرفت يمكن يسمونه. المهم جابت الآلة هذه الحديدة ودخلت عليه وقفلت مرة ثانية باب الغرفة، وهذا حاط ايده على فم محسن وهذا يصرخ يصرخ ما حد يسمع صوته، وعياله نايمين بالغرفة بروحهم بعيد هناك. وهذه لما راح جابت الآلة الحادة أو الحديدة هذه من المطبخ قفلت على عيالها الباب علشان يعني تتأكد أن ما حد يطلع ولا ينتبه ولا كذا. أو تجي أو تبدأ تضرب على رأس محسن وهذا مكتفه وهذا مكتفه شوي، ويقوم هذا محمد ويطلع السكين ويكمل عليه طعن. هم كانوا شنو بيضربون على رأس عشان يفقد الوعي ما يصارخ، ويبدأ هذا يطعن فيه لكن ما هو راضي يفقد الوعي، قام طلع السكين ويطعن فيه طعن فيه، عفس الدنيا الغرفة صارت كلها دم لين الرجال مات. افتحت الباب وطلع محمد وراحت تبي تشيك على عيالها. أول ما فتحت الباب وتنصدم إن عيالها صاحيين على صوت أبوهم لما كان يصارخ. أول ما فتحت الباب ولا هي كلها دم وهي تعتقد إنهم نايمين، وتقوم بنتها الكبيرة تصرخ اللي عمرها 14 سنة، قالت لها ما شنو هالدم اللي على ملابسك وكذا. هذه توترت قالت ها أنا كنت عند غرفة أبوكم والجن ضرب رأس أبوكم بالحيط وقامت تتخربط. بعدين شافت انه خلاص انكشفت وعيال قام يركضون راحوا الغرفة ويلقون أبوهم مشرح على السرير مربط. كان تمسك عياله وهي تصرخ عليهم وعياله يبكون وهي تصرخ عليهم، قالت لهم شوفوا إذا تبون مصلحة أمكم وخايفين على أمكم ما تورط لازم تساعدوني، ما تذكرون أي شيء وقولوا إن في شخص دخل علشان لا يتهموني بالجريمة وأبوكم كان يحاول يقتلني وما أدري شو. قامت تخربط وعيالها يعني يحبون أبوهم ويحبون أمهم، شافوا ان الام تورطه وان الام الحين تقول راح ياخذون الشرطه راح يقتلوني لا تقولون هالكلام، خافوا على امهم المساكين. وفعلا قامت فكت رباطه وبدلت ملابسها وطلعت بالشارع تصرخ ان واحد دخل علينا وقتل زوجي داخل الغرفه وكان راح يقتلني وانا هربت واستنفروا رجال الامن ورفعوا الجثه وتحققوا من المراه قالت لهم نفس الاقوال واستدعوا العيال قالوا اي صح احنا شفنا واحد هرب وهو اللي قتل ابونا وخلاص. لكن رجال الامن ما لقوا مشتبه وعندهم المشتبه الاول المراه ان شلون داخل عليها واحد وبغرفه النوم لان الرجل بغرفه نومه وهذه زوجته اكيد كانت معاه بغرفه النوم زين ليش ما قتلها اذا كان كلام صحيح وليش ما اخذ راحته انه ضربه راسه بالحيط ويطعن فيه وهذه وين كانت وشلون استمر يطعن فيه وهذه طلعت برا على كلامها وهي تصرخ وتستنجد بالناس وهذاك ليش ما هرب من البداية الموضوع يعني مخربط ألقوا القبض عليه قالوا يبا أنت محجوزة عندنا الاشتباه خلوا العيال عند منو وليهم اللي يتولى أمورهم الحين ما في إلا عمهم العم طبعا كان مستبعد أن زوجة أخوه لها علاقة في الجريمة لكن لأن تحقيق روتيني يعني ما في مشتبه غيرها خذ عيال أخوه عنده يشوف البنت الكبيرة هي اللي أكثر شيء تفهم تبكي ليل ونهار يا بنت ما يخالف أمك راح تطلع وكذا وهي تقول لا الله يخليك يا عمي الله يخليك علق النبي أمنا وكذا وأبونا مات إحنا ما لنا أحد الله يخليك يا عمي قال لها لا تخافين راح تطلع والدتك إن شاء الله وأنا عمكم حسبة أبوكم قالت لها الله يخليك يا عمي والله العظيم يعني أمي والله مو قصدها قال لها شنو أمك ما لها ذنب قالت الله يخليك يا عمي والله أهم شيء إن أمي ما تنسجن كذا وإحنا ما لنا غيرها هذا حس في شيء قال أنت شفت الشخص اللي دخل على أمك وأبوك يعني وقتلهم قالت ها تلعثم تكلم يا بنية وصدقيني أنا مستعد أني أطلع أمك من القضية إذا اعترفتي لي قولي لي الحقيقة يعني قالت أنا اللي شفته أمي كانت كلها دم وشرحت له شو اللي صار انصدم الله لي وفقك يا فاطمة زوجة محسن كل هذا يطلع منك وقالت له شيء اللي أصدم منه وتقول له سر ما كانت أمها تدري ان بنتها على علم بعلاقة امها مع ولد اختها محمد ولد اختها على علاقة مع خالته الله يكفينا شرهم وكانت البنت تشوفه وهو يتسلل بيتهم اكثر من مرة وكانت البنت تخاف وما تبي تكشف الموضوع علشان أبوها لا يطلق أمها وعلشان كذا شوف والله مرات العيال ورب الكعبة عقولهم توزن الأم والأب تلقى الأم مفهية طايحة حظ والبنت تفهم وخايفة على العائلة وخايفة على والأم متملكتها الشهوة يعني ناسية أو إنها مفارقة عندها المهم الحين العم هذا وعد البنت قال لا بس خلاص وفعلا راح وبلغ رجال الأمن قال لهم يبا هذه زوجة أخوي هي اللي شاركت محمد ولد أختها في قتل زوجها شلون؟ قالوا يبا بنتها شايفتها أكثر من مرة وهذا كان يزورهم وشافت أمها وإيه ملطخة بالدم وقالت إن أمهم قالت لهم اشهدوا معاي علشان ما يسجنوني وعلشان لا يقتلوني وكذا والعيال فعلا شهدوا زور بسبة أمهم يوم حققوا مع البنت الصغيرة وفعلا كانت أقوالها متطابقة باللي قاله العم ويواجهون الأم بالاعترافات وعلى طول طبعا بطت الجلبة ألقوا القبض على القاتل اللي هو ولد أختها وكشف عن العلاقة الشاذة اللي بينه وبين خالته، وان هي اللي حرضته على قتل زوجها عشان يصفالهم الجو. الله يطيح حظه. مالكم بالطويلة، العم نفذ الوعد اللي عطاه حق البنت الصغيرة، وقام وتنازل عن الأم، وتداولت القضية للمحكمة بعد ما دفعوا الدية وصار صلح وبلاوي. المحكمة حكمت على القاتل وعلى زوجة المقتول الشريكة بالسجن 10 سنوات فقط. أنا أشوفكم دائما تفاعلون وتزعلون لما أذكر لكم الحكم، مرات الحكم فعلا ما يرتقي إلى مستوى الفعل اللي صار الجريمة البشعة. تقول حرام يا بطلال، شلون 5 سنوات وهذا قاتل الإنسان، شلون 10 سنوات وهذا. يا جماعة المحكمة دائما تنظر للظروف، قضية فيها تنازل، قضية الشخص مندفع، قضية كانت عن طريق الخطأ، ما تدري ما تدري. يعني احنا ما دخلنا بحيثيات القضية، ما في احد يحكم مني والطريق. يعني قضية تداول فيها ومحامين ومرافعات ونيابة وتحقيقات، ورأت المحكمة بأن هذا يجازى 10 سنوات ولا 5 سنوات ولا 20 سنة ولا حتى بالإعدام. فلا تزعلون، والله في أحكام، أنا عارف في أحكام والله ما تشفي الغليل، لكن هذا القانون لو نرجع للشرع كان لو يتطبق القصاص وقطع اليد وكذا، أتحداكم تلقون واحد بس يفكر إنه يسرق ولا يعتدي ولا كذا. لكن لأنه صارت فيه سهالة يروح يقتله واحد ويهايط وجماعته يتفازعوا له وعيال عمه وقبيلته وجاهية، ويطلبون أهل الدم ويتنازلون يدفعوا له كم مليون ويطلعونه من السجن بعد 6-7 سنوات ويقعد يهايط والله أنا دفعت. في منهم مضطر، أنا ما أكلمكم على المضطر واللي انجبر إنه يرتكب جريمة، أنا أتكلمكم على الشخص اللي ارتكب جريمة بحقارة، ارتكبها بحقد، ارتكبها وقتل الضحية بدون أي ذنب. هذا اللي أقول لكم يموتنا قهر لما نشوف الناس التنازل عنه ويطلع ويقعد يهايط ويمكن يصير بطل. يعني كم واحد مرتكب جريمة اغتصاب ولا جريمة قتل ولا جريمة سرقة كبيرة ولا، أو يطلع ويصير بطل. هذا مصيبة، هذا مصيبة أن الناس تنسى الفعل وتتذكر الشهرة اللي خذاها بسبة الجريمة، ويطلع السوشيال ميديا عادي عادي الوضع عادي، ويتكلم ويسوي نفسه بطل الحمد الذي عفانا من ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا كثيرا. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.